والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم.